بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم الأنبياء. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية. أيام ونستقبل ذكرى شهادة خاتم الأنبياء، ذكرى شهادة خير خلق الله النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين المولى عز وجل ألا يخرجنا من جنة ولاية محمد وآل محمد، اللهم أمين. أحبتي مرة أخرى نلتقيكم وبرنامجكم الفقهي نهج الشريعة. دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله، بارك الله فيكم. سماحة السيد، إلى حين استقبال أول اتصال نبدأ بهذا السؤال. إذا حضر المأموم في صلاة الجماعة وهو لا يعلم، هل الإمام في الركعتين الأوليين أم في الأخيرتين، فماذا يفعل؟ هل يقرأ أم يسكت أم ماذا يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا حضر المأموم في صلاة الجماعة، مثلا دخل للمسجد كانت صلاة الجماعة قائمة، فالمأموم ما يدري أنه هل الإمام في الركعتين الأوليتين أم في الأخيرتين، ما يدري يعني بالأولى والثانية أو بالثالثة والرابعة، ما يدري الإمام. فهنا الأحوط لزوما أنه يقرأ سورة الحمد ويقرأ سورة بقصد القربة المطلقة، مثلا التوحيد أو القدر يقرأها بقصد القربة المطلقة. فإن تبين كون الإمام في الأخيرتين فقد وقعت في محله. وإن كان لا في الركعتين الأوليين الإمام فهذا ما يضر المأموم شيء، هاي القراءة ما تضر المأموم شيء. جيد، أحسنتم. طبعا أود أن أنوه للسادة المشاهدين أرقام هواتف البرنامج ظاهرة يبدو أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشارك وطرح الأسئلة الفقهية. يبدو هناك اتصال، أول اتصال. أم جواد من البصرة، سلام عليكم أم جواد. أم جواد السلام عليكم. حياك الله حجية، تفضل سؤالكم. خصوصي في المرأة يطلق على مدى البنزونة، على مدى البنزونة السؤال أنا عندك ماما والديك إيه البنزونة اللي قتلتيها ذيك المرأة البنزونة قتلتني وهي عدلة وكتلتيها طابو بس لا تضيع عدلة. واضح هي مات الجيران، مات الجيران كانت مو وثبتها بالشار زينا عندهم شو سوي بها بالخصوص؟ الناس الجيران هو هذا السنه 70 وانا هسه بالبصره وهم عندهم. واضح واضح واضح واضح. عندي سؤال اخر؟ سمعتني؟ عندي سؤال اخر؟ اي سؤال اخر، وهاي عندي مرت اخوي ماخذ القنية من عندها مال غاز. اي؟ اي نعم. زين. وبعدين؟ القنية جايب مال غاز ماخذين من عندها، وتقول انا رجعت اللي اخذته بدون ما يجي. اها ما رجعتيه لحد الان؟ ما اخذت القنية، ما اخذت. ماشي. شكرا يا ام جواد. ساره معانا من ميسان، السلام عليكم يا ساره. السلام عليكم. عليكم السلام اختي، تفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم يا ساره. تفضلي. تفضلي تفضلي. سؤال عندي كريرتي شقوس واحد دي. يعني مو طبيعي بالصلاة والوضوء، يعني حتى لو اريد اتوضا واحد يفوتني عيد الوضوء، يعني ما يعني كلش متأذي حيل، يعني بالوضوء اريد اتوضا عيد النية مرتين ثلاثة مع الوضوء يوميا. هاي المسألة اوصل بالنية، كل شيء اكثر شيء بالنية، يعني انا جاية اتعب اوصل بالنية مع الصلاة. سارة يوميا يوميا عندك هاي الحالة؟ صلاة صبح عصر اي صلاة حتى لا اروح وين ما شاء. واضح واضح نسيش. واضح يا سيدي. ما اقدر يعني شكرا. واضح، شكرا يا سارة، سؤالك واضح جدا. حوراء معانا من كربلاء، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا حوراء، عليكم فضلي. السلام ورحمة الله. يا زحمة عن تسئلة اثنين من رخصتك. تفضلي. ضحاكي الشيخ. تفضلي. تفضلي. يا زحمة عندنا يعني بالسنوات القديمة من عهد الإنسان الدينار. اي فاشتريت يعني في حاجة طلعت علي 100 دينار. ايه؟ اي. فهسه يعني الحكم هذا يعني ما اعرفه، ما اعرف، ما راجعت اللي اشتريت من عند هذا الحكي عن ذي البصرة. يعني ما اعطيتي ال 100 دينار؟ ما اعطيتي ال 100 دينار؟ اعطيتي هي لو لا 100 دينار؟ لا والله ما اعطيتي اياها، يعني ظن يطلبني. نعم 100 دينار، يا سنة تقريبا تقدرين تحددين يا سنة؟ يعني تقريبا بالتسعينات. واضح. اي. سؤالك الآخر؟ سؤالي الآخر. يعني قبل فترة احنا تعرف هذا المي ار وجاي نشتري من عند الستوتات. ايه. ايه. ترسنا من المي وظل الرجال يطلب لنا 1000 ونص. ايه. فمشان انتظرنا قلنا فترة وتعال علينا. فهو خطي يا رجال ما اجان، يعني شنو الحكم هذا؟ انطيني المسكين هذا من 1000 ونص. تعرفوه شخصا يعني ايه. تدلين مكانه؟ ايه. لا والله ما اعرف مكانه، ما اعرف، يعني هاي المشكله. واضح، شكرا يا حورة. رشا معانا من بغداد، السلام عليكم يا رشا. رشا السلام عليكم. قطع الاتصال مع رشا، نأمل نتعاود الاتصال مره اخرى. جيد. ام جواد يعني اخر حلقه قبل الانقطاع سمعت السيد قالت انه جيرانك عندهم قطه فاجت عبرت علينا ضربتها بحجاره واقتلتها، فماذا افعل يعني بالنسبه؟ بس خلنا ناخذ هذا الاتصال ثم باسم معنا من ديقاس. السلام عليكم يا باسم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا باسم. سؤال سمحت السيد. تفضل باسم. مولاي العزيز، عندي سيارة بعتها على شخص 60 ورقة. وكل شهر 3 أوراق، طالب المقدمة 15 ورقة وكل شهر 3 أوراق. زين. مشيت 3 شهور هو ما مطيني القبض، بنطع بس المقدمة 15 ورقة بعدين ما مطاني. وبعد ما عجزت من عنده، عيلتي من عنده، دمت على السيارة وسحبتها من عنده. لأن ما حد ما أنطيك. قمت على السيارة وبعتها ب 38 ورقة. زين. رجعت له 5 اوراق من 15 وبقت لي 10 اوراق، والله ال 10 اوراق ما اعطت لي اياها. وهو ارسل طالبني بها، الا هو حق له ما له حق. جيد، انطيته من ال 15 اعطيته بس 5 اوراق؟ بس 5 اوراق، و10 اوراق ما انطيته. هو طالبني الا حق عليه لو ما له حق عليه، لان انا سياره 6 شهور ما طالب قصد. واضح. قررت قرار اني اخذ سياره من عنده. واضح يا بس، شكرا جزيلا، حياك الله. أم مصطفى معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أختي، تفضل. تفضل. عندنا إحنا مجموعة نسوي سلفة. وأنا مسؤولة عنها. مثلا دائما أبوس سلفة الاسم الأول لي. صحيح. فأنا مثلا واحد محتاج يقول لي أعطيك هالقد هدية وأعطيني الاسم الأول. يعني قطع هل قد مبلغ وطين الباقي هدية، يعني يجوز؟ يعني تطيئ انت ما سلفتيش لو سلفت الآخرين تقدمي هو يعني. أنا الاسم الأول اللي أنا مو أها إيه هل قد تستقطعي هدية أخذي بس الطين الأول اللي أنا محتاج. واضح. إيه مشكورة، حياك الله يا مصطفى. هاشم معنا من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا هاشم. السلام عليك وعلى جناب السيد. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله وعلى هالبرنامج الرائع. الله يسلمك، انتم الاروع. انا بنيت قبل محرم. بلي. فالبيت الارض زراعيه. فانا هسه ساكن بالبيت، يعني صار له تقريبا شهرين. سكنت بيه يعني بنيته وسكنت بيه. اي بس الارض زراعيه، انا المي والكهرباء بدون علم البلد الكهرباء، دائرة الكهرباء ودائرة الماء. شنو حكمه؟ بدون علم الدائرتين، بدون علم دائرة الماء والكهرباء؟ ساعة سحبت مي بدون علم الدائره مي وكهرباء بدون علم الدائره كان صراحكم مني لازم اراجع حرام اشتغل شنو المطلوب عليه. واضح. شكرا يا هاشم. ما ادري ما عندنا سؤال. بالنسبه لقضيه ام جواد بالنسبه للقطه اللي قتلتها سمعت سي. نعم هاي ضامن قيمتها بقيمه القطه ما طول قتلتها القطه لها مالك فتتغرم ضامن قيمه القطه تعطيها يقول شالوا اهلها راحوا البغداد ما عندهم. نعم اذا تندلهم تعرفهم كنا توصل القيمه مال القطه لهم جيد. واذا ما تعرفهم ما تندلهم او ما تندلهم نعم. أو تندلهم لكن صعب الوصول لهم تصدق بهذا المال نيابة عنهم على الفقراء المتدينين. جيد. الأخ المخرج عندنا اتصال لو نأخذ سؤال آخر. سؤال آخر كان عندها أم جواد تقول أخذت قنينتين أخذت نعم تحسين نأخذ تحسين. تحسين من بغداد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا تحسين. تفضل عزيزي. تحسين تفضل. نعم يا أمشي في الشارع لقيت 50,000 لقيت 50,000 دينار؟ زين. توقع عدي علي. سويت اعلان عنهن خليت اسم مثلا اعلنت عنهن لو لا لا والله ما سجلت عنهن يعني. واضح. صار لهن سنه تقريبا بقى عنده استثماراتي. صار لهن سنه عندك 50,000 تقريبا عام قبل سنه عقد السنه. واضح. نعم. شكرا يا تحسين. حسن معانا من باب. السلام عليكم يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا حسن. شلون سيدنا؟ حياكم الله أهلا وسهلا بك. سيد رحمة الله وجهك. أنا كنت قبل عقل كنا عقل طايش جيت ما صار لي وصوم فوقعت مريض بالطيارة قبل السقوط صار لي شلل رباعي كريف كل جسمي يعني حالتي نادرة بمليار واحد. حتى من أقدر الصبح معي حتى ما أقدر أقعد الصبح يعني جسمي الشمس يتفى يلا. وما صايم غير بس سنة واحدة هذا عمري كله 40 سنة وحتى إمكانية ما عندي أدفع يعني مكان صيامي بس صلاة على صلب ما زلتي زين. صلاة صلاة شلون شو تسوي بالصلاة؟ بالنسبة للصلاة شلون الصلاة؟ أنا أقدر أحرك إيدي بس رجلي ما أقدر يعني قاعد بعربان بس صلاة أقدر يعني أجدد وهذا بس ما أقدر على صيام ما أقدر لأن عندي تليف في جسمي. واضح. اي والله والله شكرا جزيلا. مسلم معنا من كربلاء. السلام عليكم يا مسلم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونكم؟ حياك الله. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. بارك الله. عندي سؤال مثل الخمس. انا عندي مثل مخمس 5 ملايين زين صافيات وذني 5 ملايين صرفا زين وعلى ما جت راس السنه الثانيه فعندي بس 2,000,000 جدد لأني 2,000,000 خمسة لو يعتبرون أنني صرفان. واضح. مشكور. علي معانا من النجف. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وأجوركم. النبي الأكرم حياك الله بارك الله فيك. يا سيد براز أحمد. نعم تفضل. سيدنا براز أحمد عليك عندنا احنا خدام اي فاحنا الزوال مين يتحدون علينا اكو زائرات ايرانيات فاحنا نشوف طالع شعارين ملابسات تجاري زين حرام او حلال هاي وحده يعني حرام او حلال عليك ام عليهم تقصد؟ بلي علي. زين كان خادم يعني. نعم. اثنين عندي شغله ثانيه الان متوضي بلي وطبا للحمام كرام مالي. او اطلع حاجه. نعم. هل جائز اطلع اصلي له يعني بعد الوضوء رحت للحمام قضيت حاجه بعد الوضوء بلي يعني متوضي أنا متوضي، طبيت الاستكرام من الحمام، طبيت لقيت الحاجة طلعتها. ها لقيت حاجة لو أقضيت حاجة؟ لا لقيت حاجة طلعتها. ها واضح. يعني عيد الوضوء لو ما عيد الوضوء. واضح. ممنون من السيدة. حياك الله بارك الله فيك يا خالي. مروة معانا من واسط، السلام عليكم. مريم مريم حياك الله يا مريم تفضل. الماء الخابط عند السيد السستاني الله يحفظه داخلي كتر. هذا السؤال الأول. الماء الخابط شبيه في لحظة عيدي للسؤال ما كان واضح الصوت. داري عند السيد السستاني كتر يعني يجوز الوضوء دي. ها واضح. هذا السؤال الأول. سؤال الثاني والدتي عندنا شوي متعصبة يعني وتصيح متعصبة قصدش عصبية عصبية قصدش ويعني تضغط علينا زاري يعني صار احنا انشاهوا بها يعني ها علينا اشكال شهد ولا بس هي يعني بس الله يعلم بس جد حديدة زاري بها اشكال شرعي ولا واضح. شكرا يا مريم حياتكم. فريد معانا من ديالى، السلام عليكم يا فريد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا فريد. عظم الله أجورنا وأجوركم. وأجوركم، حياك الله. الله يتقبل منكم. جزاكم الله لو سمحت السيد شلونكم سعيد إن شاء الله. حياكم الله أهلاً وسهلاً بكم. السلام. سيدنا العزيز قبل فترة كان عندي أرض أخويا بالخارج، فقلت له هاي القطعة هدية إذا رجعت العراق. إذا رجعت العراق أنت أخذ هدية لك. فالقطعة ما كان باسمي، صاحب القطعة رجعها من عندي يعني رجع المورث الأصلي يعني رجعوه من عندي. فهسه أخويا زعلان وياي ويحاججني بأمور يعني خارج إرادتي. فأنا قلت له إن شاء الله أنا أعطيتك كلمة من ترجع إن شاء الله مو هالقطعة قطعة غيرها أنا أعطيك عن كلمتي وأعطيك غير قطعة مو مش عندي إشكال. فأريد الحكم مهاتم جزاكم الله خير. لا زحمة عليك من انطيت القطعة استلمها هو القطعة؟ لا بعد الخارج. فريد تسمع سمعت السيد ايش قال؟ العفو السيد سألك انه من انطيت القطعة استلمها هو ولا لا؟ لا لا العفو هو بعد بالخارج ما استلمها ما راجع للعراق من قلت له من ترجع للعراق ان شاء الله هل قطعة لك؟ فأول ما رجع للعراق بعد ما رجع والقطعة ما كان باسمي زمن مزمن الزمان صدام المقبول ما ينزل باسم الكردي فكان باسم المالك الأصلي. فورا سقوط المالك الأصلي أخذها من عندي القاع يعني رجع صاحب الأصلي رجع القطعة ما بقى من إيدي ما بقت من إيدي. واضح يا فريد شكرا جزيلا. حسين معانا من الصويرة السلام عليكم يا حسين. عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله بارك الله فيك. بدون زحمة عندي سؤال للسيد إذا ما صار زحمة. تفضل. قبل فترة زيارة رحنا الإمام الحسين عليه السلام وبالتفتيش لقينا مبلغ 35,000 فشال ابني وياي فالمبلغ بقى عندنا فيعني شنو الحكم هذا المبلغ ننطي للأمانة نبقى به محتفظين ننطي الفقراء شلون يعني بقى بين خيره. واضح يا حسين بارك الله بك شكرا جزيلا. أم منتظر معانا من البصرة السلام عليكم يا أم منتظر. السلام عليكم. عليكم السلام حجية تفضل. إيه رقم هاي متأكد نفسك أخذ الرقم من الأخوة في الكنترول أخوة في الكنترول يا ريت لا تقطعون الاتصال مع الحجية أم منتظر طوها رقم سماحة السيد جاي. نعم غفران معانا من الديوانية السلام عليكم يا غفران. السلام عليكم. حياك الله اختي تفضلي. وعليكم السلام. غفران بس ما خشيت انا من روحي قالوا لي عليك كفاره للعباس شو سووا؟ عليك شنو؟ كفاره للعباس. كفاره للعباس؟ ابوي حارس علي انا شايف هذا الشخص كان هو زوجي ابن خالد. غفران بس على كيفك عيدي لي المسألة من البداية. صارت 12 سنة متزوجة زين بعدها 12 سنة متزوجة ما تعرف انت كفار ها ما صار عندي شفاعة. أيوة ما يروح يقولوا لك كفالة عليه سليمان العباس. من يقول لك؟ سادة والناس. يعني كفالة عليه من العباس لذلك ما يصير عندي شفاعة؟ إيه أبوي حالف علي. الشيخ الثاني وزوجي تبي خالاني. ها. واضح. شكرا يا أخرى. أم مرتضى معانا من الناصرية. السلام عليكم يا أم مرتضى. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. عليكم السلام أختي. أهلا وسهلا. حياكم الله أجركم وأجوركم. تفضل. نعم يا مرتضى. عيدنا خير مدني. عظم الله أجركم. عظم الله أجركم. حياكم الله. تفضلوا. وفقكم الله لما يحب ويرضى. الله يسلمك. عندي مسألة وعندي استغراب. تفضلوا. نعم. المسألة هناك من يستشكل على أن صوت المرأة الداعية والناشرة علوم آل البيت وإن كانت غير متقصدة فيه إشكال شيء وهناك اختلاف. فأنا الآن في حيرة، هل صوت المرأة حرام يسمع بهذه الطريقة؟ مثلا حاليا أرجع أتكلم معكم، هل في ذلك حرمة؟ كذلك نشر الاستغراب لما يوم الأربعين التكاكين مفتوحة والملات والناس تتاجر في يوم 40 أبي عبد الله، هذا عتب واستغراب. واضح. شكرا للأخت أم مرتضى بارك الله فيك. مجتبى من الناصرية. السلام عليكم يا مجتبى. مجتبى لأم مجتبى. السلام عليكم. عليكم السلام يا مجتبى، حياك الله بارك الله فيك. تفضل. أنا معوق بس أريد أسأل عن الصلاة والصوم. شنو نسبة عوقك أو نوع العوق؟ يعني مثل الشن من الرضاعي، حالة الصدارة كلش زين، يعني ما أقدر أشيل إيدي ولا رجلي. يعني مقعد هنقول؟ نعم. واضح. نعم. شكرا يا مجتبى. عندك سؤال آخر؟ نعم عن الوضوء، يعني شلون يوضوني أفضل شيء. أها واضح. شكرا يا مجتبى. جيد. صفاء معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا صفاء. شلون سيد؟ حياكم الله. أهلا وسهلا بك. الله واجد. أقول لك مولاي، أنا واحد قربته صار له 5 سنوات. إيه. قربته فلوس. زين. 5 سنوات أبيك عليه لا يفتح عليه خط. زين. أبي ما يفتح خط. فأنا قلت شنين قلت أشكر ذمته، هل يصير أنا أشكر ذمته؟ ما يرد لي يعني. أنا هسه من ديانته مليون يعني، أتمنى وراك. زين. واضح. شكرا يا صفا. جيد. اكو سؤال عندنا؟ جيد. سارة من ميسان تقول اني كثيرة الشك يومية، يعني اثناء الوضوء مثلا يتعدى شخص عليه اعيد الوضوء، كذلك بالصلاة. ف خلينا نشوف الاتصال من زينب. مع الأسف زينب معانا من البصرة. السلام عليكم. عليكم السلام يا زينب. تفضل. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعلى الله أجوركم. بارك الله فيكم أخ زينب. تفضل. سؤال السيد. نعم. شنو سؤالك؟ تفضل. أنا صار لي 15 سنة مريضة. يعني هسه يقولوا لي روحي لقوا على الشيباني، يعني يجوز؟ انا خاف اخاف في اشكال يعني. واضح. سوى علاج اليوم. تراجعتي الاطباء اي سوش يعني؟ تراجعت اطباء. واضح. شكرا يا زينب بارك الله بك. عندنا سؤال اخر؟ جيد. اذا سمعت سيد، بالنسبه لكثير الشك بالصلاه لا. او بالوضوء، كثير الشك لا يعتنى بشكه. سواء كان الشك في الشرائط مثل الوضوء يعني إذا واحد يشك أنه مثلا توضى أو ما توضى دائما يصير عنده شك، فبهاي الحالة لا يعتني بشكه، يعني يمنع على أنه متوضي ما طول عنده كثرة شك. وكذلك أيضا إذا شك في الأفعال، هل ركع لو ما ركع، سجد لو ما سجد، كان عنده كثرة شك أيضا. أيضا كثير الشك هنا لا يعتني بشكه ويبني على وقوع المشكوك به، يعني يبني على أنه قد ركع، إذا شك ركع لو ما ركع يبني على أنه ركع، إذا شك أنه سجد لو ما سجد يبني على أنه سجد. وكذلك أيضا الشك في عدد الركعات، أيضا إذا كان شخص كثير الشك في عدد الركعات أيضا لا يعتني بشكه. إذن كثير الشك سواء كان الشك في الشرائط أم في الأفعال أم في عدد الركعات كثير الشك لا يعتني بشكه. أحسنت. حسن معنا من ذيقار، السلام عليكم يا حسن. أخ المخرج منه كان معنا حسن من ذيقار، ما أدري إذا كان يسمعني، انقطع. جيد، إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة سمحت السيد. تعقيبا سمحت السيد على مسألة الشك، دائما يقال أنه الشك هو من وسوسة الشيطان، فالذي يطيع الشكوك بمعنى أطاع الشيطان، والمفروض أنه يترك طاعة الشيطان ولا يعتني بشكه. يعتقد هذا أبسط الحلول لمن هو كثير الشك. حياكم الله. حوراء من كربلاء تقول بالسنوات القديمة التسعينات اشتريت حاجة 100 دينار، ذاك الوقت ما سددت 100 دينار، الآن إذا أريد أسدد فكيف يعني أعادل هاي المبلغ؟ نعم، هذا هاي التسعين دينار ذكرت تسعينات لا المبلغ 100 دينار. هاي 100 تقدرها بالذهب في وقتها، يعني كم مثقال تجيب 90 كم مثقال؟ نعم. مثلا لو كانت تجيب 5 مثاقيل مثلا، نعم، في ذلك الوقت. الآن 5 مثاقيل بسعر اليوم، 5 مثاقيل تتصالح مع الحاكم الشرعي بنصف الأخوة لزوم المصالحة مع الحاكم الشرعي بالنصف، اللي يعني إذا كان 5 مثاقيل فتدفع نصف اللي هو مثقالين ونصف، المثقالين ونصف تقيمها بسعر اليوم بسعر السوق بهذا اليوم، وتدفعها إذا كان الشخص تعرفه تدفع إلى هذا المبلغ، وإذا كان شخص ما تعرفه فتصدق به بهذا المال على الفقراء. حضر هنا نسمع سيد، المصالحة اختيارية أم واجبة؟ لا واجب على نحو الاحتياط هنا. سؤال آخر قاعدة حوراء تقول اشترينا ماي آر أو 1500 دينار، راح أبو الماي وما ندله ولا نعرفه وما أعطينا 1500، ماذا نفعل بهذا المبلغ؟ يعني مع احتمال يا الله يرحمكم الله، غفر الله لكم، مع احتمال العثور عليه يفتشون عنه يبحثون عنه. إذا القوه ينطه إياه، أما إذا يأسوا من العثور عليه، ماكو أمل بالعثور عليه، فهذا المال يتصدقون به على الفقراء المتدينين نيابةً عن ذلك الشخص. جيد. باسم من ذي قار يقول عندي سيارة بعتها 60 ورقة، واتفقت مع المشتري أنه يعطيني 15 ورقة مقدمة وبالشهر 3 ورق، طعن 15 ورقة بس مضت 3 أشهر وما طعني ولا قصد اللي هو كان مقرر 3 أوراق، اضطريت انه اسحب السيارة من عدة، بعتها 38 ورقة يعني بضرر اقل من سعرها اللي بعت لي اياه، ورجعت له بس 5 أوراق من ال15 ورقة اللي طاني اياه، فيستحقني شيء ال10 أوراق لازم ارجع لي اياه لو باعتبار انا ضررت من السعر يعني بسببه؟ نعم، يعني إذا أخر تسديد الثمن ثمن السيارة، إذا متفقين مثلا بالشهر 3 أوراق، بالشهر 3 أوراق، نعم، إذا تخلف عن التسديد ما سدد، تخلف يعني ممكن شهر شهرين ثلاثة فما سدد، فبإمكان هنا الباع بإمكانه أن يفسخ عقد البيع هذا. هذا عقد طبعا، هذا العقد البيع والشراء من العقود اللازمة، يجب على البائع يجب عليه أنه يسلم العين المبيعة يسلمها للمشتري. يجب على المشتري يسدد الثمن أيضا إذا نقدم يسدد على المقدم، وإذا كان نسيئة يعني بالعاجل أو فكون من يجي الأجل يسدد. إذا إجى الأجل ما سدد أو ما سدد المشتري لم يسدد، فهنا من حق البائع أنه يفسخ عقد البيع، يبطله يبطل العقد هذا يفسخ العقد. فهو اللي سواه صحيح، اللي سواه التصرف اللي سواه صحيح، فهو بإمكانه أنه يفسخ العقد. وإذا فسخ العقد يكون السيارة ينطيها للمشتري، عفوا يسحب السيارة، سحب السيارة، يسحب السيارة، البائع يأخذ السيارة يرجعها زين، ويرجع الفلوس الثمن اللي انطاه اياه المشتري. شنو ايش قد انطاه ثمن انطاه اياه. والى هنا للبائع، لانه السياره بقت عند ذاك الشخص فتره مده 3 شهور اي فتره، فاشتغل بيها بالتاكيد انه قد اشتغل بيها استعمل استعمال شخصي. هنا ايضا المشتري عليه انه يدفع أجور هاي الفترة، منافع العين هاي يعني منافع السيارة، منفعة السيارة زي. المنافع الفائتة المستوفات والفائتة، المنافع المستوفات، المنافع المستوفات يعني مثلا اشتغل بيها تنقل بيها هاي المنافع استوفاها زي. فعلي أنه يدفع قيمتها المن للبائع. الفائتة والفائتة يعني السيارة جابها ما اشتغل بيها بس عارفها زين اي، فهي منافع هو فوتها. هو هاي تقدر عرفا يعني شلون تقدر هاي المنافع مثلا؟ اي نعم بحسب سعر السوق، يعني منفعه هاي السياره ايش قد خلال 3 اشهر حسب سعر السوق، شنو الاجره مالتها المتعارفه خلال هالفتره هاي، يقدروها ويعطيها لهذا يعطيها للبائع. يعني ربما هاي هو مستلم عنده شهر 15 ورقة، رجع له بس 5 أوراق، يرجع له 10 أوراق، إيه يرجع له 10 ذني، ويأخذ من عنده المنافع مال هاي العين يعني مال السيارة الفائتة والمفوتة. ربما يصير أكثر من 10 أوراق. بلي. ربما يصير أكثر من 10 أوراق. يعني تقدر أهل الخبرة مثلا حسب العرف. إيه إيش قد قيمة المتعارفة يقدرون قيمتها اللي فوقها. جيد. أم مصطفى من بغداد تقول أنا مسوي سلفة، أنا اللي مسويتها ومن حقي حسب العرف انه انا استلم السلفة الاولى. بعض الاشخاص يجون يعطوني هدية باعتبار محتاجين هذا المبلغ، يقولوا لي نطيش احنا هدية واعطينا السلفة الاولى الشهر الاول، فهاي الهدية بها اشكال؟ نعم بها بالتأكيد انه هاي بها اشكال، بها اشكال حتى ذا بعنوان هدية. نعم بعنوان هدية، هاي يعني تعتبر فائدة، هاي هنا تعتبر زيادة هنا، فبالنسبة للأخت هاي خل تترك هذه المعاملة. أها. جيد. هاشم من كربلاء يقول بنيت قبل شهر محرم بيت بأرض زراعية وسكنت بي، بس جريت ماي وكهرباء بدون علم الدائرتين، لا دائرة الماي تدري ولا دائرة الكهرباء، فالآن شنو الموقف يعني من الناحية الشرعية؟ يعني التصرف مالته تصرف كان مو سليم، تصرف مو صحيح، عليه أنه إذا يريد مي يشترك بالمي يشترك بالكهرباء، عليه يراجع الجهات المعنية ذات العلاقة، يراجع ويقدم طلب رسمي للحصول على الماء، اشتراك بالماء أو اشتراك كذلك أيضا بالكهرباء. إذا حصل طلب رسمي، إذا حصل موافقة رسمية، فهذا التصرف يعتبر صحيح. هو إذا ما مصرف هذا التصرف فتصرف هذا مو صحيح، عليه أنه يدفع قيمة الماء والكهرباء اللي يستهلكها. شنو استهلكها؟ يعني احنا اساسا هل يجوز البناء على ارض زراعيه والسكن فيها؟ يعني هاي اذا القانون، اذا القانوني يمنع ما يجوز، القانوني يمنع يعني هاي الاراضي مثلا اراضي زراعيه مو لغرض السكن. مثلا الدوله اجرت اكو عقد بين الدوله وبين المواطن ان هاي الارض يزرعها هو يروح يبنيها، هذا مخالف للقانون. اذا الدوله تعلم بذلك صحيح وتتغاضى من أجل بعض يعني لأنه هناك أزمة سكنية، لأنه هناك كذا، تعلم بهذا. إذا أكو قانون، إذا أكو قانون يمنع فما يجوز مخالفة هذا، ما يجوز مخالفة هذا القانون. الفترة هاي المنصرمة الماضية اللي استهلك بها الكهرباء والماء، عليه إنه هذا المبلغ يقدره إيش قد استهلك خلال هالفترة هذه، يسلمه للدائرة المعنية إذا قدر، وإذا ما قدر يصدق به على الفقراء المتدينين. تحسين من بغداد يقول لقيت 50,000 دينار يعني قبل سنة تقريبا وما أعلنت عنه، فهسه شو أسوي به ال 50,000؟ وعلي أنه يعرف، علي أنه طبعا حين العثور عليه علي أنه يعرف. الآن إذا التعريف بفائدة واجب علي أنه يعرف، إذا مضت فترة زمنية بحيث التعريف بعد ما بفائدة فيسقط هنا التعريف. على كل حال هو المفروض أنه يعرف لمدة سنة، بعد السنة يتصدق به على الفقراء المتدينين أو يحتفظ به إلى أن يجي صاحبه والأحوط لزوما ما يتملك هاي 50,000. أحسنت. الأخ حسن من بابل يقول أنا سابقا ما كنت أصلي ولا أصوم، قبل السقوط تمرضت مرض شديد والآن شلل رواعي، هاي حياتي كلها اللي الآن 40 سنة عمري، سنة واحدة صايم بس، وما أقدر يعني مستواي المعيشي جدا ضعيف، ما أقدر حتى أسدد الكفارة. بالنسبة للصوم كيف؟ وبالنسبة للصلاة كذلك؟ الصلاة بالنسبة للصلاة يقضيها الآن هو الصلاة حسب ما الآن يقدر عليه. يقضيها إذا يعني إذا يدري وضع الصحي، يدري أنه يتحسن وضع الصحي خلي ينتظر ليه يقضي هسه الآن. وإذا مأيس مثلا مأيس أو يحتمل أنه عذره ما يرتفع فيجوز المبادرة للقضاء، يجوز أنه يقضي الآن. لكن إذا ارتفع العذر مالته فالأحوط لزوما أنه يعيد الصلاة مالته فيما إذا كان خلل بالأركان، وإذا كان خلل مو بالأركان ما يعيد الصلاة مالته. أما بالنسبة للصوم، صوم الآن هو مريض ما يقدر ما يقدر يصوم الآن، يعني هم مريض هم عنده قطرة بالنسبة للسنوات السابقة. أي الآن هو الآن صوم ما عليه باعتبار أنه مريض ومرضه مستمر، فتجب عليه الفدية. هاي السنوات الأخيرة اللي بيها مريض تجب عليه الفدية زين 3/4 الكيلو عن كل يوم، يعني الشهر كله 22 كيلو ونصف. بالنسبة للفترة ذيك اللي ما كان بها مريض وكان متوجه إلى الصيام، كان الصيام واجب عليه لكن ما صام هو، هذا يقضيها إذا تمكن من القضاء يقضيها الآن، وإذا ما متمكن من القضاء يوصي بها يوصي بعد الوفاة أنه يقضون عنه. جيد. بالنسبة للفدية يقول أنه حتى ما عندي قدرة مالية أنه أدفع فدية. الفدية متى ما صار عنده يعني يدفع، تبقى بذمة الفدية. مسلم من كربلاء يقول أني السنة الماضية خمست، كان عندي 5 ملايين خمستها، المبلغ المخمس صرفته خلال هاي السنة، السنة هاي الجديدة اللي إجتي عندي 2,000,000 أخمس ذا 2,000,000 لو باعتبار أنا مخمس. إذا صرف من المبلغ المخمس بعد رأس السنة الخمسية مالته فيقدر يعوضه، يقدر يأخذ من الربح الجديد اللي عنده ويعوض المبلغ المخمس. هاي بس بشرط هاي يكون في نفس السنة ويشتغلوا وما يشتغلوا. يشتغل إيه؟ نعم يشتغل. فإذا أجر رأس السنة الخمسية مثلاً، رأس السنة الخمسية يوم 1 محرم. بعد 1 محرم هو عنده مبلغ مخمس 5 ملايين. صرف من عنده للمعونة. بعدها أجر ربح 2,000,000 مثلاً، يقدر يشيل من 2,000,000 ويعوض المبلغ المخمس. أما إذا هو صرف من المبلغ المخمس قبل 1 محرم. قبل 1 محرم أدى مبلغ مخمس 5 ملايين وصرف رأس السنة يوم 1 محرم. صرف من المبلغ المخمس قبل 1 محرم. 1 محرم الثاني؟ لا يعني لا نفسه الأول. ها أي نفسه. يعني مثلا فترة ذي الحجة بذي القعدة صرف من المبلغ المخمس، إجا رأس السنة الخمسية بعد رأس السنة الخمسية حصل على ربح 2,000,000 3-4، هنا ما يقدر يشيل من الربح ويعوض المبلغ المخمس لأن هو صرف من المبلغ المخمس قبل ما جاء رأس السنة الخمسية. إذا يريد يستثني أو إذا يريد عفوا يعوض يكون رأس السنة الخمسية تجي وبعدها يصرف من المبلغ المخمس، إذا أجا ربح يعوضه. إذا هاي الشخص اللي يعمل بل. غير اللي يعمل نعم يختلف الحكم. بالنسبة للحسن يعني هو حسب ما قال أنه بعد ما خمست، يعني إذا في السنة بعد السنة الخمسية صرف هاي 4 ملايين المؤونة، إذا الملايين من راح يعوضهن بعد ما عليه، إذا المليونين ما إذن ما عليه خمس. إذا أجا رأس السنة الخمسية وصرف من المبلغ المخمس وإجا ربح فماكو فرق أنه الربح سابق على الصرف من المبلغ المخمس أو بعد، المهم في سنة واحدة يقدر يعوض، يشيل من الأرباح ويعوض رأس المال المخمس اللي صرف من عنده للمؤونة، يعوضه ويخمس الباقي إذا أكو زيادة. جيد. الأخ علي من النجف يقول إحنا خدام الحسين، خدام زوار الحسين بهاي أيام الأربعينية، بعض الزوار يجون أما شعرها طالع أو ما لابسة جواريب، إحنا بشكل غير إرادي يعني ننظر لهذه النساء هل نتحمل إثم أم لا. إذا كان يعني إذا كان النظر بشهوة فبالتأكيد أنه ما يجوز، أما إذا كان النظر مو بشهوة فماكو إشكال، لكن هو يكون عليه أنه يعمل بوظيفته، عليه أنه عليه أنه العمل بالمعروف، عفوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا بالنسبة للنساء يعني يسمونهن النساء المتبذلات اللي يعني يكشفن شعرهن مثلا، وإذا واحد نهاهن مينهن عن التكشف، لأن يجوز النظر إلى شعرهن مثلا لكن بدون تلذذ. أما بالنسبة للمرأة هذا اللي مو متبذلة فما يجوز النظر إلى شعر. سؤال آخر كان عند علي يقول أنا توضيت ورحت أسألكم الله للحمام لقيت حاجة أطلعها، يعني مجرد دخول للحمام هل يبطل الوضوء؟ مجرد الدخول لا ما يبطل الوضوء، الوضوء ما يبطل إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء، يعني مثلا نام خرج من عند ريح، تبول، تغوط، حصل من عند جنابة، هذه اللي تبطل الوضوء تنقض الوضوء. أما بس مجرد الدخول للتواليت فهو ما ينقض الوضوء. جيد. مريم من واسط تقول هل الماء الخابط يجوز الوضوء به؟ الماء الخابط إذا صدق عليه عرف أنه ماء مضاف، يعني كان خابط جدا مثلا بحيث يصدق عليه أنه مو ماء مطلق، يعني إحنا عندنا الماء ينقسم إلى مطلق ومضاف. الماء المطلق مثل ماء الإسالة هذا ماء مطلق، ماء البحر، ماء النهر هذا ماء مطلق. هذا يجوز الوضوء به، يجوز رفع أيضا الحدث والخبث. الماء المضاف لا يرفع لا حدثا ولا خبثا، يعني لا تتوضى به ولا تغتسل به غسل جنابة، ولا أيضا ملابسك إذا تنجسك أو بدنك إذا تنجس أيضا هذا ما يرفع النجاسة عن بدنك أو عن ملابسك. شلون تميز إنه هذا العرف عرفا هذا ماء مطلق أو ماء مضاف؟ يعني مثلا ماء الرمان هذا ماء مضاف، ماء عصير البرتقال هذا ماء مضاف، ماء البحر هذا ماء مطلق، ماء الإسالة ماء مطلق. فالعرف هو يميز هذا ماء مطلق أو ماء مضاف. فإذا كان هذا الماء خابط مثل ما تقول الأخر خابط، يعني هو المتعارف أنه الخابط ببعض الرمال إذا فتشي بسيط مثلا بحيث يصدق عليه ماء مطلق يجوز الوضوء به، أما إذا لا يعني خابط بدرجة بحيث يصدق عرفا عليه أنه ماء مضاف فما يجوز الوضوء به. جيد. سؤال آخر المريم من واسط تقول والدتي عصبية جدا وتضغط علينا في بعض الأمور اللي هي يعني اللي افتهمت من كلامها أنه ما متعارف عليها، يقول احنا هم نعصب عليها دورات ونجاوبها وما الى ذلك، هل نتحمل اثم هذه الحاله؟ لا ما يصير يتعصب على والدته ويصيح عليها، يصير عصبي يتجاوز عليها يرفع صوت عليها اذا كان اهانه يعتبر هذا. كل هذه الامور مو جائزه. احسنت. فريد من ديالى يقول كان عندي قطعه ارض من زمان وعندي اخويا بالخارج فخابرته قلت له من تجي ان شاء الله للعراق أنا هاي قطعة الأرض إلك من تجي للعراق. بهاي الأيام إجا صاحب القطعة الأصلي الظاهر كان بها إشكال ورجعها القطعة أخذها من عندي بالقانون، فأخوي افتهم زعل علي قلت له يابا من ترجع إن شاء الله أشوف القطعة أخرى. فهنا هل أنا يعني خليت بالعهد علي إثم أكو حرمة بهذا؟ يعني ما تعتبر لا مو علي حرام، ما تعتبر الآن ما تعتبر هبة، هذه عفوا ما تعتبر هبة، يعني هبة مو فقط يعني. عقد يعني هبة مو فقط عقد مو فقط إيجاب وقبول. الهبة حتى تصح لابد من القبض، فهو ما طول ما قابض ما مستلم القطعة فما يصدق عليه هاي هبة، يصدق عليه هبة إذا قبض القطعة، هو ما طول بالخارج لا قبض لا هو ولا وكيله. نعم إذا هو قبض أو وكيله وكل شخصه قبض القطعة فالقطعة راح تصير ملك إلى هاي، بعد ما يجوز التصرف بهذه القطعة. أما إذا لا قلت له مثلا أهبك هاي القطعة لكن مستلمها ما قبضها فما يعتبر هذا هبة وباقي على ملكيته، يعني باقي على ملكية هو هذا الشخص، فبإمكانه أنه يبيعها يوهبها لشخص آخر بإمكانه. جي. حسين من الصويرة يقول احنا بزيارة الإمام الحسين عليه السلام بالتاكسي ننزل نلقينا 35,000 دينار وبيد ابني. فبعدين راح ابو التاكسي وما نعرف صاحبها فماذا نفعل بهذا المبلغ؟ يعني ما طول اثر عليها وجدها يكون يعرف بيها التعريف لمدة سنة يعني مجامع الناس بالاسواق بالجوامع يعرف بيها لمدة سنة يروح مثلا بنفس المكان اللي مثلا وجد به هذه او المكان اللي يعني يحتمل انه صاحبها موجود يروح اما يصيح بصوت عالي مثلا يصيح انا وجدت مثلا كذا حاجة مثلا او يعني بالكل اسبوع بامكانه يروح مرة ثلاث ايام يروح مرة يكفي انه في الاسبوع مرة واحدة لكن لمدة سنة او يعني يستعمل وسائل الاعلام الحديثة التلفزيون الراديو الفيسبوك وغيرها ايضا او يكتب قطعة ورقة خاف يصرف اكثر من 35,000 بس على الاعلانات ورقة يكتب مثلا يكتب ورقة هو ما طول شالها فهو يتحمل المسؤولية لو ما شالها كل مسؤولية ما تتوجه فما طول هو شالها فيجب عليه انه يعرف يكتب ورقة مثلا بنفس المكان ويلزقها. زين هل من الافضل والارجح انه اللي يعثر على مبلغ من المال هسه 10,000 20 50 اكثر انه يترك ما يشيله؟ يقدر يشترك يقدر يترك الافضل يعني اي ليش حتى بس يشيلك وهو يتحمل اي يتحمل التبعات مال هذا التصرف مالته وهو التعريف لمده سنه والبحث عن المالك ما طول شاله هو ما طول عثر عليها وشالها فيتحمل المسؤولية هو وبالنتيجة إذا مير يتحمل المسؤولية يترك العين هاي اللي وجدها يتركها ما يشيلها. غفران من الديوانية يقول صار لي 12 سنة متزوج وما يصير عندي أطفال يقولوا لي إنه أنت ما عرفت هاي بين قوسين مكفولة العباس كفالة العباس إنه والدي رادني الابن أخته أو المادر في الشخص وأنا ما قبلت تزوجت غيره لذلك ما يصير عندي أطفال يعني هاي بعض لا ما صح هذا ما له علاقة بالنسبة لقضية الزواج زواج البنت الباكر هي موافقتها هي وموافقة الولي يعني حتى إذا الولي وافق وهي ما كانت قابلة ما يصح العقد هذا لابد موافقة اثنينهم هي البنت الباكر وكذلك أيضا الولي اللي هو الأب أو الجد للأب. أما موضوع الكفالة أو ما شابه ذلك ما له علاقة بالموضوع هذا. أم مرتضى من الناصرية تقول هناك من يستشكل على صوت الداعية أو إحنا باصطلاحنا الملاي نقول أو سماع صوته. يقول شلون أنا الآن دا أتصل بيكم يعني هل فيها ذلك إشكال أو متى يكون أو يصح الإشكال في ارتفاع صوت ال يعني مرة نتحدث عن تكليف الرجل ومرة نتحدث عن تكليف المرأة. بالنسبة لتكليف الرجل هل يجوز أنه يسمع صوت المرأة؟ نعم يجوز بس بدون تلذذ شهوي أو ريبة يعني خوف الوقوع في الحرام. فالرجل يجوز لأنه يسمع صوت المرأة لكن من دون تلذذ شهوي أو ريبة خوف الوقوع في الحرام. هذا بالنسبة لتكليف الرجل. تكليف المرأة يجوز المرأة تسمع صوتها للرجال الأجانب نعم مع الأمن من الوقوع في الحرام إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام فيصير تسمع صوتها حدود الأجنبي الضابط أنه هي هذا الوقوع في الحرام تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام يصير تسمع صوتها للأجنبي ما تأمن على نفسها فلا تسمع صوتها للأجنبي. أما بالنسبة لتحسين الصوت وترقيقه لا يجوز للمرأة أنه تحسن من الصوت وترققه سواء تقرأ شعر تقرأ قرآن حتى إذا ما يسمح الرجل لا إذا كان يسمح إذا كان بحيث ترقيق الصوت وتحسينه إذا كان بحيث بهذا القيد بحيث يكون مهيجا للسامع إذا كان مهيج للسامع نعم يجوز للمرأة أنه ترقق وتحسن من صوته وإلا إذا ما كان مهيج يجوز. عندها كان استغراب تقول أنا استغربت يعني يوم 40 هناك بعض المحلات التجارية فتح أبوابها وتبيع وتشتري وكذا فشن رأي الشرع في هذا المجال؟ يعني فقط في مورد واحد أنه مناسبات أهل البيت الوفيات مثلا في يوم عاشوراء إذا عد عدم مبالاة فيما جرى لأهل البيت بل يعني طلب الرزق في هذه الأيام غير مباح. إذا عد عدم مبالاة فيما جرى على أهل البيت من مصائب في هذه الأيام أي نعم في هذا لا يجوز. أما إذا لا حرمة أم مكروه لا يجوز أم لا يبارك إذا عد عدم مبالاة فيما جرى على البيت مثلا يعني ناس يعني تفتح في يوم العاشر يعني هو العنوان الأولي ماكو إشكال عنوان أولي واحد يفتح يوم العاشر من محرم يبيع ماكو إشكال شرعي هذا العنوان الأولي. قد يطرح عنوان ثانوي إنه هذا يصير عدم مبالاة بما جرى على الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته في هذا اليوم فبالعنوان الثاني يصير حرام. جيد أحسنتم. أكو بعض الاعتقادات يعني مثلا أنا شايف من خلال تجارب إنه يوم العاشر بعض المحلات أو بعض الأشخاص فتحوا واشتغلوا صار لهم فتح حادث معين أو صار حريق معين في المحل أو ما إلى ذلك من الأمور أو ضاعت فلوسا باقت الخزينة مالته. البعض يربطها إنه لأنه فتح في هذا اليوم يعني ربما يحضر هذا اتفاقا يجوز حاجة احتمال تحضر اتفاقا احتمال يعني. نعم. الأخ مجتبى من الناس اللي في السؤال السابق للأخ المعوق شلل رباعي يعني هم ما تسأل عن مسألة الصوم كيف الصلاة كيف نفس الكلام بالنسبة للصلاة الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال حتى وإن كان مريض حتى وإن بشلل عليه أنه يصلي بالكيفية اللي هو يقدر عليها يقدر يقوم خلي يصلي من قيام ما يقدر يصلي من جلوس يصلي مضطجع على الجانب الأيمن على الأيمن ما يقدر على الأيسر إذا ما يقدر يصلي مستلقي على قفا على ظهره. الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال. نعم. بالنسبة للصوم إذا كان مريض ومرضه مستمر فيسقط عنه القضاء يسقط عنه القضاء باعتبار أنه مرضه مستمر فلا يتوجه له لا صوم الأداء يصوم أداء في شهر رمضان مو واجب عليه وكذا باعتبار أنه هو مريض وكذلك أيضا لا يجب عليه القضاء باعتبار أنه مرضه مستمر من رمضان إلى رمضان الثاني. نعم تجب عليه الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. أحسنتم. صفاء من كربلاء يقول قرض الشخص وصار 5 سنوات تقريبا 1,000,000 دينار هسه كل ما أخابره ما يفتح عليه خط وأنا يعني أريد أشكل ذمته فهل إشكال الذمة هذا صحيح؟ يعني هو التصرف حرام التصرف هذا تصرف مو صحيح تصرف ذاك الشخص يحرم على ذلك الشخص إذا كان ميسور يقدر يدفع هذا يقدر. أما إذا كان معسر هو هذا الشخص يعني دينت 1,000,000 ومعسر ما عنده يدفع لك هذا المبلغ فالواجب عليك أنه تنتظره ما يصير الطالب أنت هو ما طول معسر ما طول ما عنده يسدد لك المبلغ حتى لو حان الأجل مالته إذا حان الأجل مالته وكان عنده هو عنده قدرة ميسور عنده قدرة يدفع لك المبلغ الواجب عليه أنه يدفع المبلغ هذا إذا ما دفع حرام عليه يأثم إذا ما دفع. أما إذا كان معسر هو ما عنده سواء كان الدين حال أو كان الدين مؤجل وإجل أجل مالته وما عنده الرجل هذا معسر وما عنده يسدد لك هذا المبلغ الواجب عليك أنه تنتظره إلى أن يصير عده ويسدد لك هذا المبلغ. حياكم الله. زينب من البصرة تقول صار لي 15 سنة مريضة وبعض الناس نصحوني شفقة محبة أنه أراجع بعض الأشخاص الذين يدعون احنا نسميهم بين قوسين فتح انفال او يقولون بعض الادعية وما الى ذلك ما اذكر اسم الشخص اللي ذكرته فهل مراجعتي لهؤلاء الاشخاص صحيحة في مكانهم؟ يعني الاطباء مثلا اللي موجودين الان الطب الحديث يعني بعض الحالات عالج الطب الحديث وبعض الحالات يعجز عنها فهي عليها انها تراجع الأطباء اللي موجودين إذا عجزوا عن هاي الحالة عن معالجة هذه الحالة بإمكان أن تلجأ الأطباء الأعشاب الخبراء بطب الأعشاب إذا عندهم علاج الحالة هاي ممكن مراجعتهم. أما بعض الأشخاص اللي يدعون أنه يعالج أو مشاكل ذلك فلا بد أنه عنده دليل أنه فعلا يعالج يعني البعض يستعمل هاي الحالة تجارة وسيلة للكسب يريد يكسب بها يريد يتاجر بها يريد يستفاد هو ما يعتبر من أهل الخبرة ومن أهل الاختصاص في طب الأعشاب. أكو يعني نلاحظ أنه بعض الأشخاص هم خبراء في طب الأعشاب وطب الأعشاب لا بأس به أنه يحالج بعض الحالات المعينة وقد يحالج يعني بعض الحالات اللي عجز عنها الطب الحديث. فهي تلجأ إما للطب الحديث أو الطب الأعشاب. أما الشخص الأشخاص المدعين اللي يدعون أنه المعالجة أو القضايا الروحانية فأنصحها أنه تتجنبهم. أحسنتم سماحة السيد وانتهى بانتهاء هذا السؤال انتهى جميع الأسئلة حياكم الله. سماحة السيد أخبير المدني شكرا جزيلا لكم, شكرا لكم على هذه المعلومات الطيبة حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وحبة المشاهدين الكرام, نلتقيكم إن شاء الله في الحلقات القادمة بعونه تعالى. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, في أمان الله.